أضفيت على الحسن لعبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن لعبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر الهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبق.